نود في هذه العجالة أن نسلط الضوء على مفهوم من المفاهيم المترجرجة التي لم يعلمها الأصدقاء والذين لا يتفقون معنا في هذه النظرة، ألا وهي مسألة الشفاعة. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه في اللحظات الأخيرة من حياته المباركة، وأنتم تعلمون أن المعصوم عندما يريد أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى يتكلم بدقة، لأن هذه الكلمات في اللحظات الأخيرة تدون في التاريخ وقد دون هذا بالفعل. الإمام عليه السلام ماذا قال عندما أراد أن يرتحل من هذه الدنيا؟ قال: لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة أو بصلاته. هذا الحديث في الواقع يعطينا صورة واضحة عن مسألة الشفاعة. وقبل أن أشرح حديث إمامنا الصادق عليه السلام، إخواني، لا أدري لماذا هذا الخوف أو هذا التعجب أو هذا الاستنكار من مسألة الشفاعة، لا أدري أين الخلل في هذه المسألة. الذين يسارعون إلى نفي هذا المفهوم بكل عجلة، ما الذي يدعوهم إلى ذلك؟ والحال بأن القرآن الكريم يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لو كانت الشفاعة مستحيلة ولا مورد لها، لماذا يقيد رب العالمين ذلك بالإذن؟ معنى ذلك أن هذا مفهوم له ما يقيده، هنالك إذن إلهي. وحقيقة الأمر أن الشفاعة لا تنافي التوحيد، بل إنها تؤكد التوحيد. رب العزة والجلال جعل بينه وبين عباده العصاة جماعة من المتميزين في عبادة رب العالمين، أراد أن يكرمهم ببيان فضلهم وإعطائهم لهذا المقام، حتى أن المؤمن من عامة المؤمنين يوم القيامة يشفع مثل ربيعة ومضر، كناية عن الكثرة، فكيف بأئمة الخلق وعلى رأسهم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والغريب أن الذين ينفون مفهوم الشفاعة يمارسونها في حياتهم اليومية مرات ومرات، له معاملة متوقفة في دائرة من الدوائر، فيذهب إلى زيد وعمر يطلب منه أن يبذل وجاهته لحل مشكلته، أليست هذه الشفاعة؟ يجعل وسيطا بينه وبين من يطلب منه الحاجة. هذه حركة طبيعية في الحياة الأسرية. الولد عندما يحس بغضب أبيه يذهب إلى أمه، الأم تتكلم مع الزوج فتشفع لولدها عند أبيه. بعض الأوقات الأب يتكلف ويتظاهر بالغضب ويقول للزوجة لأم الولد: أنت مثلي هذا الدور واطلبي الشفاعة لكي يتبين مقام الأب في الأسرة. نعم، مفهوم عرفي ومفهوم مقبول ومتصور من دون أي تكلف. المشكلة الوحيدة إذا كانت الشفاعة في قبال أمر الله عز وجل، يريد الله شيئا ويريد ما سوى الله شيء آخر. نعم، حاشا أن تكون هنالك إرادة مستقلة في الوجود. هؤلاء الذين علمونا التوحيد فقالوا التوحيد أن لا ترى مؤثرا في الوجود إلا الله. المعصوم الذي يعلمنا على هذه الثقافة أن لا ترى مؤثرا في الوجود إلا الله عز وجل، يفتح لنفسه ملفا في مقابل رب العزة والجلال؟ أبدا، كلا. وكيف الذين ينفون الشفاعة ينفون الشفاعة للجميع حتى النبي المصطفى؟ وهذا خلاف قوله تعالى على الأقل في النبي صلى الله عليه وآله، إذ قال الله عز وجل هذه الآية المعروفة: ولو أنهم ظلموا مضمون هذه الآية جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، جعل استغفار الرسول جعله جزء علة لمغفرة الله عز وجل، فكيف يتعاملون مع هذه الآية؟ وأنتم تعلمون أن المراد بالرسول هنا لا شخص النبي بما هو ابن عبد الله، بما هو رسول، بما هو وجيه عند الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن مقام النبوة والوصاية يجمعهما الإمامة، إمامة الخلق وزعامة الخلق. النبي في زمانه زعيم للخلق يوحى إليه، والوصي من بعده إمام لا يوحى إليه. إذن المقام مقام الشفاعة، وقد ورد عنه ونقل عنه صلى الله عليه وآله أنه ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. نعم الشفاعة لها قوانين، ومن هنا إخواني اتفاقا من القوانين المبهمة الخفية قوانين الشفاعة. أنت لا تعلم متى تنالك الشفاعة، لو أن الإمام الصادق عليه السلام ما ذكر هذا القانون أن الشفاعة لا تنال المستخف، هل شيعة أمير المؤمنين كانوا يلتفتون لهذا المبدأ؟ هنالك بعض الناس يتركون الصلاة ممن يدعي موالاة أهل البيت على أمل الشفاعة. الإمام الصادق يقول المستخف بصلاته، أو تعلم من هو المستخف؟ المستخف هو التارك درجة عالية، والمستخف الذي يصلي يوما ولا يصلي يوما، هذا إنسان مستخف مستهتر بصلاته. الذي يصلي قضاء من دون وجه شرعي، هذا إنسان مستهتر بصلاته. ومن درجات الاستهتار الخفية أن يصلي الإنسان وهو في حال سكر وغفلة عن الصلاة بين يدي الله عز وجل. إذن المؤمن لا يرتكب الذنوب تعويلا على الشفاعة. أنت من أين تعلم الشفاعة قانون استثنائي، قانون فوق العادة؟ ومن عرفك بهذا القانون؟ سر من أسرار الله عز وجل. أصل الشفاعة مسلم، ولكن متى يشفعون ولمن يشفعون؟ أنت لا تعلم. ولهذا علينا أن نعمل بما أمرنا، وثم لا نقطع الأمل. اتفاقا قانون الشفاعة من موجبات بعث الأمل. أيها المذنب، أنا المذنب عندما أعيش الندامة على الذنب أعول على، بالإضافة إلى ذلك إلى شفاعة الموالي عندما يرون في صدقا ووفاء في العمل بالعهد. نعم ممكن أن تنالنا هذه الشفاعة. إذن القضية إخواني في مسألة الشفاعة، ملاحظة أخيرة في هذا المجال. البعض يظن بأن الشفاعة فقط لمحض الذنوب، وأنا ما دمت إنسانا معصوما عادلا ملتزما بالشريعة لا داعي لأن أتوسل بالنبي. عندما أزور النبي أزوره بجفاء بكلمات مختصرة، السلام عليك ورحمة الله، ولا داعي لأن أكثر من الطلب والحاجة. من قال لك بأن الشفاعة لغفران الذنوب فحسب؟ الشفاعة لغفران الذنوب عند العصاة، والشفاعة برفع الدرجات. الجنة لها منازل لا تعد ولا تحصى، كما قلنا هنالك قوم ضيفان أهل الجنة، وهنالك قوم من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا عندما نطلب من النبي الشفاعة والوجاهة لكي يجعلنا في محل القدس عند المليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأخيرا أدعو الذين يتطرقون لهذه الأبواب من الذين يأخذون قلما ليسطروا كل ما جاء في عالم الوهم والخيال. مجرد الاستبعاد لا يعد دليلا، عليك أن تستدل على أن هذا الأمر باطل. ونحن كما ذكرنا استدلينا بالعرف بالسلام التفسير المتعارفة بآيات من القرآن الكريم بكلام أهل البيت عليهم السلام رفعنا إشكالات الشفاعة وفقنا بين الشفاعة والتوحيد. وأما الذي يسارع إلى النفي والتكفير لا بد وأن يقدم الدليل على ما يقول، لأنه ما ينسب من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثبتنا الله وإياكم على طاعة وولاية أهل بيت نبيه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.